معرفة الحلال والحرام فيما يتعلق بالتوسل والشفاعة مرده إلى العلم بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، بالعلم بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء الخامس والثلاثين صفحة 216 قال: وكما في الحديث المعروف، وكما في الحديث المعروف، الحلال ما حلله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. قال: وهذا محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفا عليه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحقق القول أن النص مجمع عليه سواء كان مرفوعا أو لا، بل هو منصوص في الكتاب والسنة بغير هذا الأثر. الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون تابعا لتحليل أو تحريم الرب جل وعلا. هل هذا فيه نزاع؟ الجواب لا. إذن سواء كان الأثر موقوفا على سلمان أو كان مرفوعا، لو كان موقوفا هذا لا يقال من جهة الرأي والاجتهاد، فلو حكم الرفع، ولذلك لم يحقق القول في صحته. قال: ويدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات، فأخبر أنه أحلها ذلك اليوم. وسورة المائدة مدنية بالإجماع، وسورة الأنعام مكية بالإجماع. وعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة، يعني الحلال والحرام أكثر ما يكون في المدينة. ما يتعلق بأصول العقيدة التوحيد هذا كان بمكة، واستمر المدينة إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم. أما جملة الحلال المتعلق بأفعال المكلفين، وجملة الحرام المتعلق بأفعال المكلفين، بل الأحكام المحفوظة المعروفة التكليفية إنما كانت في المدينة. وقال في الفتاوى الجزء 29 صفحة 345 مؤكدا على هذا الأصل الأصيل، وهو أن التشريع تحليلا وتحريما مرده إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأي نزاع؟ هذا الفائدة هنا، ولذلك يجعلها رحمه الله تعالى في أوائل كتبه. ما الفائدة أن يذكرها في هذا الموضع؟ وما مناسبة التوسل وسيلة بهذه القاعدة؟ أن ما يختلف فيه الناس لابد من رده إلى كتاب والسنة، وإلا حصل عنده خلل في أصل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي ماذا؟ أن يحكم شرع النبي صلى الله عليه وسلم. العدول عن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم عدول عن أصل الإيمان، حليذ صارت المسألة ماذا؟ ليس مرده إلى ذات التوسل أو الوسيلة، وإنما مرده إلى أصل الإيمان. قال رحمه الله تعالى في هذا الموضع: أصل الدين، أنه أصل الدين، عبر ماذا به؟ أصل الدين، أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا مكروه إلا ما كرهه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا مستحب إلا ما أحبه الله ورسوله. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا لا يكتفي العبد فيه بالاعتقاد فقط، بل لابد من ماذا؟ لابد من عمل. فكل نزاع بينك أنت وبين غيرك لابد من رده إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، وإلا حصل عندك خلل في هذا الأصل الأصيل، لأنه ليس المراد منه أن يعتقد الإنسان فحسب، بل لابد من التحكيم. قال: ولهذا، لهذا الأصل الأصيل أن مرد الأحكام تحليلا وتحريما إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم من الكتاب ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير إذن من الله. وقال في الفتاوى الجزء 35 مفصلا أكثر من هذا الكلام صفحة 372 قال: والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز وجل. صحيح؟ أو لأن ابن تيمية قاله فقط؟ صح أم لا؟ صحيح. لماذا؟ لأن التحليل والتحريم هذا حكم الله تعالى، غيب أو مشهود شاهد مدرك بالحس، غيب. ما الذي أطلعنا على ذلك؟ لابد من الوحي، لابد من الوحي. قال: والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز وجل، فهو الذي يبلغهم أمر الله ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وليس لأحد، لا التطبيق العملي، وليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل أبدا أن يخرج عن شيء شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الشرع الذي يجب على ولاة الأمر إلزام الناس به، هذه وظيفته، يعني إلزام الناس بماذا؟ بتحكيم الشرع. قال: وهو الشرع الذي يجب على ولاة الأمر إلزام الناس به، ويجب على المجاهدين الجهاد عليه، على هذا وذاك، ولاة أمر وثم مجاهدون، الإلزام والأمر يأتي من جهة ولي الأمر، لأنه قد لا يجاهد، قد لا يجاهد، والمجاهدون يجاهدون على أي شيء؟ على تثبيت شرع الله تعالى فقط، لا شيء آخر. قال: ويجب على المجاهدين الجهاد عليه، ويجب على كل واحد اتباعه ونصره، يعني كل فرد من أفراد المسلمين. وليس المراد، أراد أن يبين أمر قد يلتبس على بعض الناس، ليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم، يعني قد يقضي قاض أو يفتي مفتن، يكون مفتيا عاما أو خاصا، يفتي بأمر ما يظن الناس ماذا؟ أنه هذا هو الشرع الذي يجب أن يستوي في العمل به جميع الناس، لا، ليس هذا المراد، لأن هذا اجتهاد، فلا يلزم أحد به بقول أحد كائنا من كان، صحيح؟ فلا يفهم أنه إذا قيل الشرع اللازم وإلزام الناس أن يكون بحكم الحاكم، سكان قاضيا أو مفتيا إلى آخره، لا، ليس هذا المراد، ليس هذا، بل هذا كما قال ابن القيم يعتبر من البدع، ليس في الشريعة ماذا؟ مفتي عام، وإنما كل مسلم يستفتي من من يثق في دينه ويعمل بما أفتاه. قال رحمه الله تعالى: وليس المراد بالشرع اللازم الذي يلزم به جميع الناس، وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم، ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه وكان أعلم أهل الأرض، بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه في قضية معينة، قاضي يلزم لا إشكال فيه، تحاكموا إليه ألزمهم، يجب عليهم ماذا؟ أن يعملوا بفتواه، لكن عموم الخلق الجواب لا، بل هذا من البدع، لا يلزم جميع الخلق، ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما، لا في قليل ولا في كثير، إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله، إذا علم لا يجوز أن يقلد، تقليد في أصله محرم، وإنما يباح كالميتة، يعني إذا كان ضرورة لا يحسن أن يجتهد، وعموم الناس لا يحسن الاجتهاد، وطالب العلم مبتدئ لا يحسن الاجتهاد، إذن وجب عليه أن يقلد، لكن إذا علم وجب عليه الاتباع. قال: إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله، بل لا يجب على أحد العامة تقليد الحاكم في شيء، يعني بالتعيين، بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما، ومتى ترك، ثم ذكر أدلة على ذلك، ثم قال: للعالم الذي تبين له الحق هل يجوز له العدول ليعمل بغيره أو لا، تبين له الحق هل يجوز له أن يعمل بغيره أو يفتي بغيره؟ قال رحمه الله تعالى: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا. ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا. ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا. هذا ابن تيمية، كان مرتدا، لماذا؟ لأنه حكم غير الشرع، لأنه عادل عن غير الشرع، علم حكم الله تعالى فتركه وأعرض عنه، حينئذ يكون كافرا مرتدا. قال: يكون كافرا، كان مرتدا كافرا، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله، فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. وهذا إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون، فحكم الحاكم بقول بعضهم، وعند بعضهم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ما حكم به، فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر بذلك ويفتي به ويدعو إليه ولا يقلد الحاكم، هذا كله باتفاق المسلمين، متى ما تبينت السنة لا يحل لمسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، وهذا حكى عليه الشافعي الإجماع، قال: وإن ترك المسلم عالما كان أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقول غيره كان مستحقا للعذاب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعيد، هذا وعيد، وهذا إنما يكون عند العلم، علم أن حكم الله تعالى كذا فلا يجوز له العدول عنه إلى غيره، سواء كان ذلك الغير حاكما عالما أيا كان، ولو كان أعلم أهل زمانه. قال رحمه الله تعالى: وإن كان ذلك الحاكم قد خفي عليه هذا النص مثل كثير من الصحابة والتابعين، يعني البحث في المسائل الظاهرة، في المسائل الظاهرة، وأما المسائل التي يعبر عنها بأن مسائل خفية والأدلة قد تخفى على بعض دون بعض ولم يتبين له أنه خالف الحق، هذا يكون ماذا؟ يكون مجتهدا مأزورا أو مأجورا، ها في تفصيل. قد يكون مأزورا إذا فرط وقصر في البحث يكون مأزورا، وقد يكون مأجورا إذا استوفى ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هذا يتعدى في المسائل الخفية قد تخفى عليه بعض الأدلة. أما المسائل العامة وما يتعلق بأصل الدين هذا ليس فيه خفاء، توحيد ومعنى التوحيد وما يتعلق به بذات الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته، كل هذا لا يدخل تحت الخفاء ولا يتصور فيه ماذا؟ أنه قد يخفى، وإنما مرد إلى المسائل الظاهرة، هذه ليس فيها اجتهاد، ليس فيها اجتهاد. قال رحمه الله تعالى: مثل كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم تكلموا في مسائل باجتهادهم، وكان في ذلك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف اجتهاد موجود، الصحابة فيه أمثلة، وكذلك تابعون أتباع والأئمة الأربعة، وإلى يومنا هذا قد يقول قولا ولا يعلم أن في هذه المسألة أن فيه نصا، حينئذ يكون قد خالف وترك النص لكنه لم يكن قاصدا. قال: تكلموا في مسائل باجتهادهم، وكان في ذلك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف اجتهادهم، فهم معذورون لكونهم اجتهدوا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن من علم، هنا البحث، ولكن من علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يعدل، تبي العدول، أن يعدل يعني يترك، يعلم ويترك، أن يعدل عن السنة لغيره. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديا منصورا بنصرة الله في الدنيا والآخرة. تبع يأتيك النصر، كما قال تعالى: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: وإذا أصابت العبد مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه، يعني قد يتبع وتأتيه بعض المصائب يظن ماذا؟ أنه بسبب الاتباع، لا، ليس بسبب الاتباع، وإنما هذا بسبب ذنوبك وأراد الله تعالى تطهيرك من أجل رفعتك، هذا الأصل، وليس بسبب الاتباع. قال: وإذا أصابت العبد مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، بل باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم يرحم وينصر، وبذنوبه يعذب ويخذل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن هذا أصل أصيب بيانه رحمه تعالى، ينبني عليه مسائل عظيمة جدا. وكم من متنازعين إذا جاء التنازع لا يرد إلى الكتاب والسنة، وإنما يرد إلى قول فلان وفلان، وهذا لا يحل مطلقا.